باب. والإضحية تسن لكل مكلف. إذا واب والإضحية الأضحية بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها، وهي اسم لما يذبح أو ينحر من النعم تقربا إلى الله تعالى في أيام النحر. تسن لكل مكلف حر مسلم متمكن سواء كان ذكرا أم أنثى. ما لها معنى قوله مكلف، ما لها فائدة، لأنها مشروع أن الإنسان يضحي عن عائلته مثل الفطرة. الأنبياء يقول فطرة عن الشخص لو ما هو الفطرة في العيد الفطر، والأضحية في عيد الأضحى. وقال الرسول صلى الله عليه وآله: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، من أقر لك بالتوحيد ولي بالنبوة والبلاغ. قال الإمام عليه السلام: وينبغي أن نتكلم فيما يجزي منها وفي وقت ذبحها. أما ما يجزي منها فيجزي بدنة عن 10، وبقرة عن 7، وشاة عن 3. البدنة البعير والناقة تجزي عن 10 أشخاص، وبقرة عن 7 أشخاص، وشاة عن 3. الظاهر أن الشاة تجزي عن 3 أشخاص أو عائلة، الإنسان وعائلته. وقد استشكلها في البحر ودافعها دفاع ما هو سليم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال عن محمد وآل محمد وعائلته الكبيرة النبي صلى الله عليه وآله. ذبح كبشين، واحد عن محمد وآل محمد والثاني عن الأمة، والأمة أكثر من 3 أنفار. أنا تعجبت من طريقة صاحب البحر، فيه طريقة متناقضة في خلال 4 سطور. قال فيه إنه يجزي الشاه عن 3، وجاب كلام للمخالفين قالوا لا تجزي الشاه عن 3 لأن ما يقدر حد فعله من المسلمين. قال عدم الفعل ما يدل على إجماعهم على خلافه، لا بأس، أصاب فيها. لكنه قال بعدها إنه لا تجزي الشاه عن أكثر من 3. وظاهر فعل النبي يدل على جوازها، قال هو ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وآله يدل على إجزائها الشاه عن أكثر من 3 لولا الإجماع. وهناك بيهب له إجماع وقل له بيحكي إن الإجماع وقع على خلاف، ما هو إجماع عسر، لكن المخالفين قدموا أقرب إلى الصواب منه، يقالوا إنه فعل المسلمين من ذاك اليوم، لأن الظاهر في فعل المسلمين كل واحد بيضحي بشيء عنه عن عائلته تاني. ثم هذا الإجماع بحجة، ليش؟ لأن فعل والفعل حجة. وأما الإجماع الذي قال إنهم ما خالفوا، يعني أما الاحتجاج بالإجماع على عدم إجزاء الشاه عن 3، لا بأس، ما هو حجة، لأن ما بشي تصريح. أما فعل أهل الإجماع فبدو واضح، لأن فعلهم يقتضي جواز وإجزاء. ويعتبر في شركاء الإضحية الاتفاق، فلو كان بعضهم مفترضاً وبعضهم متنفلاً أو قاصداً اللحم فلا تجزي. إذا اشتركوا في البقرة 7 أشخاص، بعضهم ما بالله يشتي يبيع اللحم، وبعضهم يشتي يجعله نسك إضحية، فلا يجزي، لأن الحيوان لا يتبعض، ما هو إلا واحد، يعني لأن القربة في إزهاق الروح، يشترط في إزهاق الروح أن يكونوا متقربين بها. وأما إذا اختلف وجه السنة يقدم متسننين كلهم، لكن كعقيقة وإضحية حيث قلنا يصح الاشتراك في العقيقة فالقياس الإجزاء، لأن العمل كله بدو قربه. فلو ضحى بشاة عنه وعن ولديه الصغيرين لم تجزي مشاركته لهما. قلت لكم هذا كلام ما له أصل، عند لأن الطفلين ما هو مشروع التضحية عنهم لعدم التكلف. فإذا قد اشترك قربة وغير قربة. النبي ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، وفيهما الحسن والحسين وهما غير مكلفين، بل هم أهل بيته ولديه. فإن ضحى عنه وعن أولاده المكلفين فلا يشترط أن يملكهم القدر المجزي، فليجزي بمجرد الإذن مطلقا، كما لو أعتق عبده عن غيره بإذنه أنه يجزي ويكون من التمليك الضمني. إلى هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام.